والعاقبة للمتقين ربنا قال موسى لقومه والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Oh, وَلَقَدْ أَقَدْ لَهُ جيت عليك. ولقد أخذنا

وإذ أنجيناكم من آل فرعون Thank you. Yeah. Yeah.